لغة الكلام كما رأيت أنا أفهمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشهداء الهائمين الحب وما حيلة الشعراء إذا بغيناهم رهبا لدى هذا المقام الأعظم كل المعاني إن وصفت تضاءلت وتحيرت في قولك المتلثم إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا إنك لعلى خلق عظيم عن مالك أعربت كل وقت والمتان أوائل وأواخر أنت كنز للمرسلين وباب الله فيك لما